وبه. وقال الإمام الغزالي كذلك إخواني الكرام في كتابه المستصفى في أركان الحكم، قال: وهي أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. وكذلك قال الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول: أربعة أبحاث في الحكم، في الحاكم، في المحكوم به، في المحكوم عليه. انتهينا من الكلام عن الحكم الشرعي وبتفصيلاته بصفة عامة، ثم انتقلنا إلى الحاكم، وها نحن في الركن الثالث من أركان الحكم الشرعي، وهو المحكوم عليه وهو المكلف. وأعلمنا كذلك أن من أساس التكليف يا إخواني، يعني من أساس التكليف كما وضحنا، هو العقل والفهم، هو العقل يا إخواني والفهم كما وضحنا. ومن خلال يعني ومن خلال إخواني المكلف تكلمنا عن الأهلية، وقلنا أن الأهلية تنقسم إلى أهلية وجوب وأهلية أداء. وأهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، يعني واضح. وأهلية الأداء صلاحية الإنسان أن يطالب بالأداء، ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثارها الشرعي. وقلنا إن الأهلية إخواني أهلية ناقصة وأهلية كاملة، يعني وتنقسم إلى أهلية وجوب وأهلية أداء وأهلية كاملة وأهلية ناقصة. ثم تكلمنا عن يعني الأدوار التي يمر بها الإنسان، دور الجنين ودور الانفصال إلى التمييز، ودور التمييز إلى البلوغ، ودور ما بعد البلوغ. ثم تكلمنا يا إخواني تكلمنا عن الذمة، كذلك الذمة عشان احنا برضو نبقى فاهمين يعني الذمة، الذمة الصالحة، يعني يكون الإنسان لأن يكون صالحا لأن تكون له حقوق وعليه يعني واجبات. ثم انتقلنا إلى عوارض الأهلية يا إخواني الكرام، وقلنا إن العوارض بتنقسم إلى قسمان: عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. وقلنا إن العوارض السماوية هي ما لم يكن للعبد فيه اختيار واكتساب، زي الصغر والجنون والعتة والنسيان والنوم والإدماء والرق والمرض والمرض والحيض والنفاس والموت. وقد يتوسعون في بعض هذه العوارض ويجعلونه شاملا لعدد من الصفات كالمرض الذي أدخلوا فيه الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء. ثم تكلمنا عن العوارض المكتسبة، فهي ما كان لاختيار الإنسان دخل فيه، يعني إما باكتسابها أو ترك إزالتها. وقلنا أنها تنقسم إلى سبعة: ستة منها من الشخص نفسه، وواحد من إيه؟ من غيره. في العوارض التي منه زي الجهل والسكر والسفه والهزل والخطأ والسفر. أما العارض الذي من غيره فهو الإيه؟ الإكراه. واضح إخواني الكرام؟ وما زلنا مع العارض، أحد العوارض المكتسبة، وهو الإيه؟ السكر يا إخواني. السكر، وطبعا عرفنا معنى السكر لغة، معنى السكر يا إخواني لغة، ووضحنا ذلك. وكذلك يعني مع تعريف السكر إيه؟ اصطلاحا، تعريف السكر يعني إيه؟ اصطلاحا أو اصطلاحا كما قال صاحب الأسرار على أصول البزدوي، يعني هو سرور يغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له، فيمنع الإنسان عن العمل بموجب إيه؟ عقله، من غير أن يزيله. يعني ولهذا بقى السكران أهلا للخطاب. وقيل هو غفلة تلحق يعني الإنسان مع فتور في الأعضاء بمباشرة بعض الأسباب الموجبة لها من غير مرض وعلة. وقيل يعني هو معنى يعني معنى يزول به العقل عند مباشرة بعض الأسباب المزيلة، يعني فعلى هذا القول بقاؤه مخاطبا بعد زوال العقل يكون أمرا حكميا لا فعليا ثابتا بطريق الايه؟ الزجر، يعني المسألة تحتاج توضيح أكتر من ذلك وهنوضحها إن شاء الله. يعني بطريق الذكر عليه لمباشرة المحرم، لا أن يكون العقل باقيا حقيقة، لا، هو العقل حكما، لأنه يعرف بأثره، ولم يبقى للسكران من آثار العقل شيئا شيء، فلا يحكم ببقائه. اليوم يا إخواني مع كلام صاحب التحرير وشارحه، صاحب التحرير يعني وشارحه، شارحه سماه تيسير التحرير، شرح العلامة الكامل الأستاذ الفاضل محمد أمين المعروف بأمير باتشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي، شرحوا تيسير التحرير على كتاب التحرير. التحرير بقى في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لكمال الدين محمد ابن عبد الواحد ابن عبد الحميد ابن مسعود الشهير بابن همام الدين الأسكندري الحنفي المتوفى يوم الجمعة 7 رمضان 861 هجرية. ماذا يقول؟ يقول صاحب التحرير وشارحه: وحده أي السكر اختلاط الكلام والهزيان على قولهما والأئمة الثلاثة ونقل الشارح عن المصنف، والمراد أن يكون غالب كلامه مش كله هزيان، واضح؟ فإن كان نصفه يعني مستقيما فليس بسكران. وإليه مال أكثر المشايخ واختاروه للفتوى، ده بيتكلم عن إيه؟ الجمع بين الحنفية والشافعية. ويؤيد هذا التحديد قول علي رضي الله عنه: وإذا سكر هذا، يعني واضح، رواه الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله، وزاد أبو حنيفة في حد السكر الموجب للحد ألا يميز بين الأشياء ولا يعرف الأرض من السماء، خلي بالك، ألا يميز بين الأشياء ولا يعرف الفرق بين الأرض والسماء، يعني وإنما اعتبر السماء مبدأ معرفة الأرض، لأن الأشياء تتبين يا إخواني بإيه؟ بأضدادها، وهو بمنزلة الضدين، إذ لو ميز بين الأرض والسماء ففيه أي في سكره نقصان، وهو أي نقصانه شبهة العدم، يعني أي السكر هو الصح، فيندرئ الحد يعني به أي بهذا النقصان. يعني أما حد السكر إخوان الكرام في غير وجوب الحد من الأحكام فالمعتبر عنده أيضا اختلاط الكلام، حتى لا يرتد بكلمة الكفر معه، أي مع اختلاط الكلام، ولا يلزمه الحد بالإقرار بما يوجب عليه، يعني أي الحد عنه. وقال إخواني الكرام في شرح التلويح على التوضيح، طبعا شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لابن عمر التفتزاني الشافعي المتوفى سنة 992، شرح التلويح على تنقيح الأصول للقاضي صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود واضح المحبوبي البخاري الحنفي، ايه بيقول ايه بقى؟ بيقول في شرح التلويح يا اخوانا على التوضيح: وقول وقوله منها اي من العوارض المكتسبة السكر، وهي شو بقى بيقول ايه بقى في شرح التلويح يا اخوانا على التوضيح: حالة تعرض للإنسان في امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة إليه فيتعطل معه عقله المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة. ثم إذا انتقلنا إلى نور الدين السالمي في كتابه إخواني طلعة شمس، نور الدين عبد الحميد بن حميد السالمي النظم في المسألة دي، في مسألة السكر كله، قال نور الدين السالمي في كتابه طلعة شمس: ثم إنه أخذ في بيان السكر وهو من عوارض المكتسبة، قال: والسكر أيضا عارض مكتسب به دماغ المرء حالا يذهب، فإن يكن مما أبيح أكله أو شربه فزال منه عقله. هو عايز يقسم يا إخواني كلام نور الدين السالمي، عايز يقسم أسباب السكر إذا كان السكر من مباح أو من محرم. يعني يقول إيه؟ فإن يكن مما أبيح أكله، وهو بيذكر برضه خلي بالك، يعني فإن يكن مما أبيح أكله أو شربه فزال منه عقله. زي المضطر، زي اللي ياخد بنك، يعني هو قصده كده، فإن يكن مما أبيح أكله أو شربه فزال منه عقله فإنه يكون كالإغماء في جميع ما مر هنا. فإنه يكون كالإغماء، يعني هو عايز يقسم أسباب السكر إلى سببين رئيسيين، إما سبب محرم وإما سبب مباح. فإذا كان السبب مباح زي الإكراه، زي الإغماء، زي الضرورة، ده مباح، يعني أبيح شرب الخمر أو أكل ما شرب أو أكل ما يسكر، فهنا بيعملوه على إنه هو مغمى عليه. خلي بالكم المسألة دي، يقول إيه؟ فإن يكن مما أبيح أكله أو شربه فزال منه عقله فإنه يكون كالإغماء، يعني فإنه يكون كالإيه؟ فإنه يكون كالإغماء إخواني الكرام، فإنه يكون كالإغماء، فإنه يكون كما يقول السلمي، فإنه يكون كالإغماء، فإنه يكون كالإغماء إخواني الكرام، فإنه يكون كالإغماء. فإنه يكون كالإغماء، يعني فإنه يكون كالإغماء في جميع ما مر هناك فعرفي، وإن يكن سببه حراما فلزمن راكبه الأحكام، يعني يقام عليه الحد وكذا وكذا وكذا، فتطلق الزوجة إن طلقها، وهكذا مملوكة إن أعتقها، ويجبر الكافر مهما أسلم، يعني وشاء بعض الصحو ألا يسلم، ويرفع الحد عن المرتد في سكره لشبهة في الحد. ثم ينتقل السالمي اللي هو نور الدين السالمي، يقول ايه نور الدين السالمي؟ ايها الاخوة الكرام، والسكر اي في الاصطلاح وهو تغير العقل، هو عايز يقول زي مين؟ زي صاحب شرح التلويح على التوضيح، بيقول ايه يا اخواني؟ والسكر وهو تغير العقل بسبب أبخرة تصعد إلى الدماغ من شرب المسكرات أو أكلها. فذهاب الدماغ في قول المصنف عبارة عن تغير العقل، وصح تعبيره بذلك. قال الشيخ الخضري في كتابه أصول الفقه: السكر هو غيبة العقل من خمر أو ما يشبهها، يعني حتى يختلط الكلام ويحصل الهذيان، يعني واضح. فالسكر يعني يعطل العقل ويمنعه من التمييز، وكان ينبغي لذلك أن تنعدم به أهلية الأداء، ويسقط عن السكران التكليف، ولا يكون مخاطبا بشيء حال سكره يا إخواني، إذ كان بطريق مباح. زي ما اتفقنا بقى، ما احنا لسه هنتكلم اهو، هنشوف بقى الطريق المباح والطريق المحرم. أما إذا كان سكره بطريق محظور فقد جعلوه مكلفا ومؤاخذا بما يصدر عنه على تفصيل واختلاف فيما بينهم. أما السكر إخواني الكرام، وأثر السكر في أهلية خطاب الوضع، خطاب الإيه؟ الوضع. لا يعد السكر منافيا لأهلية خطاب الوضع. عارفين خطاب الوضع يعني إيه؟ ها؟ قول، حد يعرف؟ وضع شيء على شيء. ما تألفش. يقول لي يعد السكر منافيا لأهلية خطاب الوضع، اللي أهلية الإيه؟ أهلية الوجوب، بيقصد بها أهلية الوجوب، أهلية إيه؟ الوجوب، يعني له وعليه، يعني واضح. لا يعد السكر منافيا ليه بقى؟ لأن مناط أهلية الوجوب مرتبطة بالإنسانية، خلي بالك كإنسان، يعني واضح ولا إيه؟ يعني يقول لا يعد السكر منافيا لأهلية خطاب الوضع أي أهلية الوجوب، لأن مناط هذه الأهلية هو الإنسانية يا إخواني، هو الإنسانية، هو الإنسانية، والسكر لا ينافيها. وعلى ذلك فإن السكران له ذمة وأهلية، فالسكران له ذمة وأهلية وجوب كاملة. فإيه بقى؟ ها؟ حد يقول. يبقى عندنا إيه اللي يحصل عن كده؟ فيلزمه ضمان ما أتلف من الأنفس والأطراف والأموال. خلي بالك، يبقى هنا إيه؟ يبقى هو أهلية بنقول أهلية الوجوب أو أهلية خطاب الوضع. السكر لا ينافيها. ليه؟ لأن مناطها إيه؟ الإنسانية. والسكر لا ينافيها. وعلى ذلك فإن السكران له ذمة وأهلية، يعني أهلية وجوب كاملة. فيلزمه ضمان ما أتلف من الأنفس والأطراف والأموال كما تجب عليه وله النفقات. خلي بالك، وتثبت في ذمته الزكاة إذا ملك النصاب مع تمام بقية الشروط. ولا يا إخواني، ولو أوصى له موص أو أوقف عليه موقف أو مات مورث وقسمت التركة في حال سكره، تثبت له في ذلك كله ما يثبت له لو كان غير سكران. واضح؟ لأن ثبوت الحقوق للسكران ووجوبه عليه لا يتطلب غير أهلية إيه إخواني؟ الوجوب والذمة. والسكر لا ينافيهما. وما ذكرناه من عدم تأثير السكر على أهلية خطاب الوضع لا يختلف حكم السكران فيه في أي حال من أحواله، سواء كان تعطيه المسكر بطريق مباح أو كان تعطيه بطريق إيه؟ محرم. بخلاف تأثيره في أهلية خطاب التكليف اللي أهلية الإيه؟ الأداء، التي مناطها إيه يا إخواني؟ ها؟ مناطها إيه؟ العقل والتمييز. وهنا لابد أن نتطرق إلى أقسام السكر الذي قسمه الأصوليين والفقهاء بحسب حصوله، وهو ينقسم إلى قسمان: السكر النوع الأول ما كان حاصلا منه بطريق مباح، النوع الثاني ما كان حاصلا منه بطريق يعني محظور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.